فإذا لا يجوز لعن الليالي والأيام بأي عبارة من عبارات إنشاء السب واللعن، أو يلعن الزمان، أو يصف الزمان بالسوء أو بالقبح أو الخيانة، أو يقول يا زمن يا غدار أو غدار يا زمن أو نحو تلك العبارات. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله، فيقع السب على الله عز وجل، لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له، هو الذي يقلبه ويصرفه، والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، يعني الله، فإذا سب الدهر فمقصوده سب من فعلها، وإن أضاف الفعل إلى الدهر والدهر لا فعل له، وإنما الفاعل في الدهر هو الله وحده. ويقول العلماء إن سب الصنعة سب للصانع، وسب الخلق سب للخالق. وكقول بعض الناس يا نهار اسود، وقولهم يا ليل ظلمة، وقولهم ليه يا زمن، ليه يا زمن، وقولهم وكذلك قول الشعراء قبح الله وجهك أيها الزمان، أو هذا زمان أسود، أو زمان أغبر، أو زمان أفقر،